مساكم الله خير بارك الله فيكم. فالله ما قلتم. يقول السائل قال أخ لي إذا حفظت سورة البقرة تعمل وليمة ولم يفعل فماذا عليه؟ يقول الآخر لقد نذرت أن أصوم يوم الاثنين والخميس ولم أفعل. يقول الثالث قد نذرت أن أدفع كل شهر مبلغ من المال معين ولم أدفع إلا القليل وفي آخر السنة دفعت الزكاة كاملا وزيادة فهل يلزمهم شيء؟ الأول قال إن حفظت سورة البقرة سأعمل وليمة ولم يعمل عليه ما دام أنه نذر وألزم نفسه ولم يفي فعليه كفارة يمين. والثاني أيضا الذي صوم الاثنين والخميس نذر أن يصوم الاثنين والخميس ولم يستطع ولم يعمل فعليه كفارة يمين. والثالث أيضا يدفع كل شهر مبلغ من المال إذا قضاها ودفعها يعني حق الأشهر كلها قضاها في آخر شهر يكفي. وأما إذا نقص ولم يدفع ما نذر وحدده فعليه أيضا كفارة يمين ولا داعي للنذور. لا تنذرون. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النذر لا يأتي بخير يعني ليس النذر هو الذي سيحصل لك ما تريد. إذا أردت أن تشكر الله على نعمة أسبغها عليك ويسرها لك فأدي ذلك بدون نذر بحسب استطاعتك صلاة أو صوم أو صدقات أو حج أو عمرها أو أي عمل بدون نذر حتى لو عجزت ما تطالب بشيء ولا تأثم. الأول يقول إذا حفظت سورة بس أعمل كذا ولم يقل لله علي نذر. هو هذا بمعنى النذر ما دام يقول إذا حفظت سورة البقرة فسأفعل كذا هذا وعد والوعد يشبه العهد والعهد يشبه النذر. يقول السؤال ما هو الفرق بين الكلب العقور والكلب الأسود حيث ثبت بالأدلة الصحيحة قتلهما هل هناك فرق بينهما؟ العقور لأنه يعتدي على الناس ويعقرهم إما يجرحهم أو يقتلهم والأسود لأنه شيطان فلذلك جاز قتله في الحل والحرم. يقول السؤال هل يجوز للرجل أن يعطي إذا كان لأخته صبية صغار ليس لهم أن يقوم بهم هل يجوز أن يعطيها الزكاة؟ نعم إذا كان لها أولاد وهم محتاجون فقراء أيتام أو أبوهم معوق ولا يستطيع العمل فيعطيهم زكاة ماله وهم أولى من غيرهم الأقربون حق بالمعروف وتعتبر اثنتان صدقة وصلة رحم. قال السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في أخف أو حافر يقول هل الرمي بالسلاح الحديث يدخل في هذا فيجوز السبق به؟ نعم ما دام هو مقصود النصل هو السلاح من أي نوع كان المهم أنه رمي. يقول السائل هل الصور التي تلتقط بالآلة العصرية في المشاعر يشملها النهي في قوله صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كل فان ينفخ فيها الروح تكون محرمة؟ أما هذه الصور الآلة التي تلتقط بالجوالات والآلات الحديثة أما من حيث الحديث وأنها صورة وأنها تشملها يعني يشمله اسم التصوير فهذا لا شك فيه. أما بعض علماء زماننا فإنهم يقولون إنه حبس للظل وأنه لا يضر وأنه لا يدخل في هذا والله أعلم. تقول كانت في المشاعر وفي أي مكان احنا كنا نعرف أنه يمنع في أي مكان التصوير لكن استسعى الخرق على الراقع الآن وصار بعض الناس همه وشغله الشاغل أنه يصور وكأنه ما حجنا من أجل يصور. لكن على كل حال نقول الواجب من المسلم يحج ويحافظ على أداء المناسك ويعظم شعائر الله ولا يشتغل بما لا خير فيه عما فيه الخير ولا يشغل نفسه بالتصوير والذكريات والكلام الفارغ. يقول السائل ما هو سبب انتشار الشرك في البلدان الإسلامية مع أنهم يقولون لا إله إلا الله؟ سبب الجهل بالتوحيد وحقيقته، وأنه ليس هناك من يرشدهم إلى تحقيق التوحيد. سائل يقول قدم رجل نصاب إلى الفندق وادعى أنه يجمع الهدي، فأعطاه 8 نفر الأموال بنية الهدي، فما حكم الشرع في ذلك؟ هل يكفيهم بنيتهم؟ بالنون. نعم، يعني كذاب. نعم، ظالم. ما دام عرفوا أنه نصاب فلا يكفيهم هذا الهدي اللي دفعوه، ما دام تبين لهم وعرفوا، ولكنهم يجدون ذلك عند الله، يأخذ لهم حقهم منه يوم القيامة، لأنه ظالم ومعتدي وأخذ أموال الناس بغير حق. وأما الهدي يجب أن يؤدوه للمكاتب والشركات التي التزمت عند الدولة بأنهم يقومون بذلك، يوكلونهم كما الدولة عهدت لهم بذلك وتعهدوا لها. وأما أي واحد يجي يقول أنا أتجهل، لا ما يعطون، هذا ضياع وتفريط وجهل. ما في مكاتب معروفة، إذا كان إنسان ما يستطيع أنه هو في منى بنفسه يذهب ويشتري ويذبح، يوكل المكاتب التي التزمت عند الدولة. يقول السائل: ما هي صفة التطهر من الجنابة، وما حكم التطهر بالرشاشات تسمى بالدش؟ أولا تغسل كفيك ثم تغسل فرجك، تتنظف تمام، تستنجي، وما وقع عليك كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يغسل فرجه وما لوثه، يعني أي شيء وقع على فخذيك وغيره، تتنظف وتطهر، ثم تتوضأ مثل وضوءك للصلاة تماما، ثم تصب الماء على رأسك 3 مرات وترويه، تخلل شعرك إذا كان الشعر بيديك بأصابعك، ثم تغسل جسمك، تبدأ بالجنب الأيمن ثم الأيسر، ثم تعمم البدن وتدلك جميع بقاع جسمك حتى لا يبقى بقعة ما أصابها الماء. والاغتسال بالدش هذا من أحسن ما يكون، لأنه يعينك على تعميم الغسل، هو يصب وأنت تدلك بيديك وتتفقد الأماكن الخفية، الآباط مثلا الركبتين وتحت الحلق والأذنين والسرة، أي شيء مكان خفي، أصابع تخللها، هذا هو الواجب. قال السائل: هل يجوز صيام يوم 13 من ذي الحجة لغير الحاج؟ لا يجوز، لا للحاج ولا غير الحاج. 13 من أيام التشريق، وأيام التشريق محرم صيامها إلا لإنسان عليه دم التمتع والقران ما استطاع يذبح، ولم يعرف أنه ما يستطيع يذبح. أما إذا كان يعرف أنه ما يستطيع يذبح يصوم قبل العيد 3 أيام، لكن إذا ما عرف، مثلا جاءت الذبائح غالية أو ضاعت فلوس أو سرقت، عرف أنه لا، ما أمامه إلا الصيام، متى يصوم؟ يصوم 11 و12 و13، ما رخص لأحد أن يصوم 13 من ذي الحجة إلا لهذا الإنسان الذي لزمه دم القران والتمتع ولم يتمكن من الذبح ولم يتمكن من الصوم قبل العيد. يقول السائل: لدي شاحنات قديمة وقطع غيار مستعملة، منها ما له أكثر من 20 سنة ولا يوجد من يشتريه، وهناك سلع لا ندري هل يتم بيعها أم لا نظرا لفوات مدة استعمالها، فكيف أحسب رأس المال لكي يخرج الزكاة؟ احسب قيمتها الآن، ما عليك من رأس المال، انظر كم تقدر الآن، سواء أرخص ولا أغلى، لا تنظر لرأس المال، انظر سعرها اليوم، ثم قدره واجمع قيمتها بالحساب مع ما عندك من النقود بالبنك وغيره، ثم زكي الجميع. العبرة في جميع السلع، جديدة أو قديمة، العبرة بسعر اليوم، لا عبرة في سعر الشراء. يقول السائل: عندما آتي من العمل مجهدا وعملي يستمر أكثر من 15 ساعة في اليوم، آتي بعد الظهر ثم أنام لا أستيقظ إلا قبيل المغرب أو بعد المغرب فأصليها قضاء، فماذا علي؟ عليك أنك آثم إثما عظيم وجرم كبير، فالصلاة هي أكبر الواجبات بعد التوحيد. اجعل منبه، إذا كنت عند أهلك قل لهم يوقظوك، اجعل منبه. يعني لو كان عملك الدنيوي يأتيك في هذا الوقت ما أظنك تنام عنه، والله غيور عز وجل على حرماته وعلى نعمه. إياك أن تجعل هذه عادة مستمرة وتعمد، اتق الله في نفسك وأد الصلاة في وقتها. يقول السائل: إذا ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور أو في فنائها أو على مجنبته قبر أو مقبرة؟ أما ما دام كان داخل المسجد فالصلاة باطلة ولا يصح الصلاة، ما تصح الصلاة في مسجد فيه قبر أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقابر، وأي مكان فيه قبر يعد مقبرة. لكن إن كان القبر انشئ ووضع بعد عمران المسجد يجب أن ينبش ويدفن في المقابر، وإن كان المسجد بني على القبر يجب أن يهدم المسجد ويبنى في مكان ثاني ويبقى القبر في مكانه لأنه قد ملك. قال السائل: إذا استمرت العملية إلى دخول الوقت الثاني كيف يصلي الطبيب وما كان معه؟ هؤلاء من أهل الأعذار، إذا كان أنه ما يستطيع ما يمكن والعملية فيها خطر لو تركها يستمر ثم يصلي إن كان الظهر والعصر فيجمع للضرورة ما في بأس، وإن كان مثل عصر ومغرب يصلي العصر أولا للاضطرار قضاء ثم يصلي المغرب، وإذا صار المغرب والعشاء كذلك يجمع المغرب والعشاء فهو من أهل الأعذار ولا بأس به. أقول سأل: إذا نمت حتى دخل وقت الصبح هل أصلي الوتر بعد الأذان؟ لا، لكن تقضيه في الضحى وتصلي وتقضيه شفعا لا وترا. إذا كنت تصلي ثلاث صلي أربع، إذا كنت تصلي خمس صلي ست، النهار ليس فيه وتر. قل السلام: كان عليه صلوات فائتة فكيف يقضيها؟ يقضيها كما ذكرت لكم أنه يبادر في قضائها ويقضيها مرتبة متوالية، يبدأ بالفجر ثم الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء وهكذا، إن كان يوم إن كان أيام يجلس يصلي بقدر ما يمكن حتى ينهي ما عليه بالترتيب والتوالي. إذا حضر وقت الصلاة الحاضرة يؤدي الصلاة الحاضرة ثم يستأنف القضاء. يقول السائل: هل يجب أن نصلي في الميقات بنية الإحرام؟ لا، لا يجب أبدا. إن كان وصلت إليه في وقت فريضة صل الفريضة ثم أحرم كما فعل عليه الصلاة والسلام. إن كان وصلت إليه في وقت لا تجوز فيه الصلاة مثل بعد العصر، صليت في المدينة العصر ثم خرجت وصلت إلى ذي الحليفة بعد العصر ما في صلاة، تنوي الإحرام وتمشي. أو صليت الفجر في المدينة ثم وصلت إلى الميقات قبل شروق الشمس ولم تحب أنك تنتظر، أحرم يعني لب ونوي وسافر. لكن إن أحببت أنك تصلي ركعتين فصلها في وقت تجوز فيه الصلاة، في الضحى بعد الظهر في الليل، وإذا لم تحب فليس ذلك بواجب أبدا. يقول السائل: كيف ينصح ويوجه من كان يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبين له أن طلب الشفاعة دعاء، وأن الدعاء عبادة، وأنه من عبد غير الله فقد أشرك. يبين له إن قبل فهذا هو الواجب عليه، وإذا لم يقبل فقد قامت الحجة عليه وبرئت الذمة منه. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن نزكي عن الإبل بالمال أم لابد من نفس الإبل؟ لا بد من الإبل إلا إذا كان المزكي العامل الذي بعثته الدولة قالت له إذا بينت ما عليهم من الحقوق فخذ، إذا بذلوا لك قيمتها خذها، إذا عند الدولة وجهوه لهذا فهذا راجع لهم، أما الواجب هو أن تخرج ما طلبوا منك. يقول السؤال: ما هو ثواب زيارة مسجد قباء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته، من تطهر في بيته وأتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. وليس معنى أقول ركعتين يعني أنك ما تصلي إلى ركعتين، صل ما يسر الله لك، لكن أقل شيء ركعتين. لكن ما تذهب إلى قباء في وقت النهي، لو ذهبت إليه في الصباح لا تصلي حتى تشرق الشمس، وبعد العصر ما في صلاة، تذهب إليه في الضحى، بعد الظهر، في الليل. نعم. يقول السائل: هل وجود الإحساس فقط بخروج الريح ينقض الوضوء إذا كان إحساسا فقط؟ إذا كان شك وليس عندك يقين فلا تلتفت إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. أما إذا كنت متأكد فلا يحتاج، أحتاج لا صوت ولا ريح. إذا كنت متأكد أنه خرج منك شيء فتوضأ، وإذا لم تتوضأ فصلاتك باطلة. الشك لا تلتفت إليه، واليقين عليك أن تعمل به. يقول السؤال: يجوز الاستحمام بالفندق بنية العمرة؟ يجوز، وذلك أيسر وأسهل وأنظف، لأن الإنسان لو تأخر يريد أن يغتسل ويلبس في الميقات، هناك زحامات شديدة ولا يتمكن كما ينبغي، فالبيت والسكن والحمد لله مريح، يتنظف ويلبس على راحته ويذهب متطهر، ينوي من هناك ويلبي. يقول السؤال: ما حكم النذر أن يصوم شهرين؟ فهل يصومها، وإذا كان فيها مشقة هل يمكنه أن يبدلها بشيء آخر؟ من الذي ألزمك؟ من نذر أن يطيع الله فليطعه، أنت الذي ألزمت نفسك. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير. يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بما تحب من شفاء مريض أو حضور غائب أو حصول كذا وكذا، ليس النذر هو الذي يأتيك بهذا. فلو أنك دعوت ربك وتضرعت إليه وبذلت الأسباب لحصول ما تريد فقط، وإذا تيسر وقضى الله حاجتك وأردت أن تعمل عبادة خاصة شكرا لله بدون نذر وبدون تحديد لكان خيرا لك. كما دام أنك نذرت، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، اختر شهرين وصمها، سواء عاد متتابعة أو متقطعة، إلا إذا كانت بعد شديت على نفسك قلت متتابعة فأنت الذي شققت، وإلا 60 يوم، لو يوم بعد يوم، يوم بعد يومين، وهكذا حتى تكملها. يقول السائل: هل شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أم للمذنبين من أمته؟ للجميع، لكن بشرط أن تموت على الإخلاص. قالوا: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا. أما الذي يشرك بالله، يدعو غير الله، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يقدم أي نوع من نوع عبادة لغير الله، فهذا إذا مات على ذلك فلا تنفعه شفاعة الشافعي. أما إذا مت على التوحيد خالصا فإن شاء الله شفاعته تشملك، فشفاعته تشمل المؤمنين عامة، يشفع لقوم دخلوا الجنة من أجل ترفع درجاتهم، ويشفع لقوم ربما استوجبوا النار بمعاصيهم فيشفع لهم حتى لا يدخلوها، ويشفع لقوم دخلوا النار بمعاصيهم فيشفع لهم من أجل يخرجوا منها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.